هذا حق، الناس كلهم خلقوا من ماء، المرء تركه. نعم. الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على رسول الله. نعم.